بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. في باب الدعوه الى الله تبارك وتعالى ونحن في ابواب التعليم في قواعد في التعليم وصلنا الى القاعده التي هي التربية بالأسوة. كان مرة علينا في قواعد التعليم وضوح النموذج النهائي للمدعو الذي يهدف أو يهدف إليه ربي، وعرفنا النموذج هو النموذج الذي وضع القرآن مواصفاته لأهل الإيمان، مثل قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه الآية فيها وصف لصفة المؤمن الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وجاء في القرآن أوصاف أهل الإيمان في هذه الآيات وكذلك في آيات سورة الإسراء وفي آيات كذلك سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الهدى وإذا خاطبهم الجن قالوا سلاما، آيات سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه وصف للمؤمنين، يعني وصف المؤمن الصالح بأعماله التي يحبها الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون هذا النموذج واضح. شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت شخصية اللي هي يعني كان القرآن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج الذي ينبغي أن يبنى الناس على غراره. الله جعله أسوة لكل مؤمن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في إيمانه وتوكله، يعني في أعماله سواء أعماله القلبية أعماله يعني الظاهرة عباداته معاملاته صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أيضا من القواعد التعليم الدائم، وهو أن هذا العلم والتربية لا تنتهي. الإنسان يظل يتربى إلى آخر عمره، حتى لو طال به العمر إلى 100 سنة وأكثر من هذا يظل يعني يتطلب أن يزداد علم وعمل وتربية. الأمر الثالث هو أخذ العلم والعمل جميعا. تقول هذه القاعدة: يجب أخذ العلم والعمل جميعا وعدم إفراد العلم عن العمل، لأن هذا مدعاة لأن يقول المسلم ما لا يفعل وأن يصبح العلم حجة على صاحبه لا حجة له. وقد كان منهج الصحابة في التعليم والتعلم أخذ العلم والعمل جميعا، فقد كان منهم من حفظ سورة البقرة في عدة أعوام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن أنا حفظت البقرة في 9 أعوام وبعضهم في 14 سنة، وذلك أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات يتعلمونها ثم بعد ذلك يتعلم العمل بها. طبعا تعلم العمل يأخذ وقت غير الحفظ، الحفظ سهل، ممكن أن أحفظ الإنسان 10 آيات في دقائق، ولكن العمل بهذه 10 آيات يعني مثل لو أخذنا آيات البقرة الأولى: لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم بالغيب يقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين هم بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون. نجد فيها صفات كثيرة تحتاج إلى تدريب عظيم جدا حتى يكون إنسان من المتقين، يكون من يقيم الصلاة. فالتعلم العلم لا شك أنه يعني يأخذ وقت غير وقت يعني العمل بالعلم يحتاج وقت غير وقت العلم. فالمؤمن عليه أن يأخذ العلم والعمل معه، فنأخذ العلم والعمل جميعا، وهذا لمن جاوز مرحلة الصغر وسنوات الحفظ الذهبية، لأن في منهج التعليم يستغل في الصغير حين الحفظ الذهبية فيحفظ، ولكن في الكبير ينبغي أن يتعلم وأن يعمل بالعلم، ما يكون بس همه أن يجمع العلوم دون العمل بها، بل ينبغي أن يكون أخذ العلم والعمل معه. والعلم علمان: علم نافع يولد عملا وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وعلم غير نافع وعلم غير نافع لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعادة بالله من العلم غير النافع. اللهم إني أعوذ من علم لا ينفع. فمن العلم الذي لا ينفع العلم الذي لا يعمل به. فإنسان أتعلم علم ولكن من علم الدين لكن لا أعمل به ما نفعه هذا. وسؤال الله العلم النافع وقل رب زدني علما. قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. الرابع: اغتنام سنية الحفظ الذهبية عند الصغير. تعليم الصغار يجب أن يكون بالحفظ أولا اغتناما لسنوات الحفظ الذهبية، وهي من الثالثة إلى العشرين تقريبا، وقد كان منهج التابعين وتابعين تحفيظ الصغير القرآن الكريم أولا ثم السنة ثم متون العلوم المختلفة. المتون هي كليات العلوم وقضاياها الأساسية، وكثيرا ما تكون نظما، ثم يعتنى بعد ذلك بالفهم والتعلم والتفقه فيما يكون قد حفظه. القاعدة الخامسة: تعلم الحق قبل الباطل والتحصن بجواب الشبهة قبل وروده. من قواعد التعليم تعلم الحق قبل تعليم الباطل، لأن السابق إلى الذهن يتمكن منه ويستقر فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة هي التوحيد، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحق الذي جاء به الإسلام ظاهر موافق للفطرة قريب من الفهم، إذا ألقي إلى الناس سهل عليهم تصوره وفهمه، فيجب مراعاة ذلك عند دعوته. قال شرح الطحاوية: هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة الرسل اللي هو الدين، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور. يمكن لكل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصى الزمان اللي هو الدين، أصل الدين يعني. التعريف بالإله الخالق يعني بكل معاني الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر الخير والشر من الله تعالى. هذه أصول الإيمان ممكن يتعلمها الإنسان في جلسة، يعني الحق خلي الباطل بقى وشبهات الناس. وكذلك أركان الإسلام ممكن يتعلم الإنسان الصلاة والصيام والزكاة والحج في جلسات قليلة، أحكامها الأساسية. فالدين الذي جاء به الله تبارك وتعالى دين ظاهر ممكن يتعلمه الإنسان بأكثر زمان. وأنه أي الدين كذلك يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما نزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، يعني كان الوافد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه أصول الإسلام في جلسة واحدة ثم يذهب بها يذهب بعد ذلك بالذي تعلمه إلى قول. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كل بعيد الوطن كضناب بن ثعلب النجدي ووفد عبد القيس وعلمهم ما لم يسعهم جهله، ما علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم فيما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل عليه قدر حال السائل كقوله: قل آمنت بالله ثم استخدم. وكذلك يجب تعليم جواب الشبهة المتوقع ورودها على ذهن المتعلم قبل ورودها لتحصل منها ولئلا تستقر الشبهة في قلبه ويصعب على ذلك إزالتها. الشاهد في هذه القاعدة أنه يجب في التعليم الذين يعني لسه على الفطرة أن نعلمهم الحق قبل العلم الباطل، ما نعلمه مثلا والله من ينفون الصفات الشبهات شبهات النصارى أقوال اليهود أقوال المجوس أقوال هؤلاء، وبعد ذلك يعلمهم الحق من معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته. لا، يجب أن نعلمهم مسألة الإيمان أولا دين الصحيح أولا، ثم بعد ذلك إذا وردت الشبهة يعني يعرف الجواب عليه. أما أن يتعلم الشبهة أولا وتستقر في قلبه ثم بعد ذلك إذا جئت تعلم الإيمان تبقى الشبهة موجودة ومستقرة. القاعدة السابعة: التربية بالأسوة. يجب أن تكون الدعوة لله عز وجل بالأسوة الصالحة قبل أن تكون بالتعلم، والقدوة الحسنة أبلغ في الدعوة. فالعالم العامل المربي يدعو بسيرته وأخلاقه وأعماله أكثر مما يدعو بأقواله، والرسول المربي صلى الله عليه وسلم قد أثر في سلوك أصحابه بأخلاقه وشمائله أعظم من تأثيره بأقواله ومعه. كان الشخص يرى النبي ولا حاله ولا كذا فيتأثر به وحبه حبا عظيما ويتحول من الكفر الإسلام ب يعني ما يراه من أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثامن الحلم بالتعلم. هناك فارق كبير بين التعلم والتربية. فالتعليم يكون بنقل العلم بأي وسيلة من وسائل النقل، ولكن اكتساب الأخلاق لا يكون بمجرد معرفة الأخلاق، لا يكون بمجرد معرفتها وتعلمها، بل بوجود التعود عليها والتخلق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا بد للمربي أن يهيئ من يربيهم على التعود على أخلاق الإسلام، ولا يكتفي بتلقينها وتعليمها له. يعني الإنسان بيكتسب الفضيلة أولا بتعلمها، يعرف مثلا الصدق، إيش هو الصدق، وأنا ضد الكذب وأنا ضد. ثم بعد ذلك لا يمكن أن يكون صادقا بمجرد العلم، لا بد من تعود على قول الصدق وقوله حتى يصبح صديق. مثلا الحلم، ممكن الإنسان يعرف معنى الحلم فيتعلمه الأول، إيش هو الحلم، وهو مثلا الصبر وعدم معاجلة المعتدي بالرد على إساءته والصفح عنه، هذا يعرف. لكن لا يكون إنسان حليما إلا بالتحلم، إلا بأن يؤذى ويساب أو يشتم ثم يصبر ثم مرة واثنين وثلاثة حتى يصبح بعد ذلك حليما. فالصبر والصدق والحلم والكرم والشجاعة وعلو الهمة، كل هذه الفضائل تكتسب. طريق اكتسابها أولا أن يعرف الشخص، أي واحد تعلمه، ثم أن يمارسها يتعود عليه حتى يصبح بعد ذلك على هذا. النبي قال إنما العلم بالتعلم، فتعلم مثلا سواء تعلم بأي وسيلة، بالقراءة، بالسماع، بكذا، ولكن الحلم كخلق لا بد تحلم. هذا التحلم معناه لا بد أن يعني يمارس هذا في الواقع حتى يكتسب هذا. يعني كمثال مثلا مثل قيادة السيارة، قيادة السيارة علم، أو لو واحد يطلع يتعلم هذا مقود وهذه كذا وهذه ريت وهذه تروح يمين تروح شمال سوي شيء هذا علم. ثم لا يمكن أن يكون إذا قرأ مثلا كتاب في قيادة السيارة أو جلس مع واحد جلسة وعلمه كل ما هو من معاني القيادة، لكن لو جاء يأخذ المقود ما يستطيع. لا بد أن يمارس هذا ممارسة عملية، إذا مارس ممارسة عملية خلاص تصبح بعد ذلك اكتسبها تصبح خلاص. فهذه مثلها. التاسع التدرج في التعليم اللي هو تعليم صغار العلم قبل كباره. صغار العلم ما يسهل ويناسب إدراك المتعلم، فينبغي أن يعطى العلم على مستوى المتعلم. فإذا كان لسه مبتدئ فيأخذ صغار العلم قبل أن يأخذ الكبار، ثم يتدرج من صغار العلم إلى كباره، وهكذا لا يتعلم من المسائل العويصة أولا ثم يأتي بعد ذلك إلى هذه. هذا يؤدي إلى فساد في التصور. مثل مثلا يجي مثلا لسه شباب صغار في التعليم وبعدين يجي يعلموهم المسائل الخلافية الكبار التي قال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا وفيها أدلة وفيها استدلالات وفيها، فطبعا هذا يتلبك وما يعرف هذا، وقد يؤدي إلى فساد في الخلق. يمكن يعرف أن هذا العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة وهذا فيكون يسب هذا العالم أو يرى نفسه أنه هو أصبح أكثر وأكبر من هؤلاء العلماء فيتطاول عليهم، فهذه مشكلة. لكن لو تعلم الأول أن يعرف المسألة الواحدة أولا بدون خلاف، ما يدخل في الخلل الأصل، ثم بعد ذلك يتدرج بعد ذلك. كذلك في مسائل العقيدة مثلا يجي يأخذ له مثلا شبهات في تأويل الصفات، أمور عويصة يأخذ فيها قبل ما يعرف يعني مبدئيا معنى يعني معاني الإيمان. يجب أن يعلم الناس أولا بصغر العلم قبل كباره. من القواعد الهامة في التربية والتعليم أن يكون التعلم متدرجا، فيبدأ بصغر العلم قبل كباره وبسهله قبل صعبه ومشكله. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. قال مربين تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني يفسرون ربانيين يعني مربين. وتعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال مربين تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا أردت البحث عن هدي الله الذي جاء من عنده فإنك تبتدئ بالأسهل فالأسهل، وأسهل ما يكون وأهمه القصص التي قص علينا عن الأنبياء وأممهم. هذا في التعليم، وهذا الكلام في الدرر الكريم. بعد ذلك القاعدة العاشرة: التقويم المستمر. من قواعد التربية والتعليم أن يكون التقويم مستمرا ولو كان في حال الكبر. التقويم اللي هو يعني تعديل المسار عند الانحراف، مقصود بالتقويم هنا يعني شخص متعلم ثم انحرف، كيف تعدل مساره إلى الصراط المستقيم، يعني وقع في خطأ، ارتكب شيء. فهذا التقويم جزء هام جدا من الـ من الـ من الـ يعني العملية التعليمية والتربوية في الدين. فكل من وقع منه خطأ أو ارتكب منكرا يجب تقويمه بالتقويم المناسب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعلمين والمربين لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: لك امرؤ فيك جاهلي. لما رآه يعي رجلا بأمه قائلا له: يا ابن السوداء. فقال: يا رسول الله، على كبر سني؟ فقال: نعم، على كبر سني أن يكون فينا جاهلية. مع كبر السن هذا وابتعاده عن الجاهلية سنين طويلة، ابتعد عن الجاهلية. قال: لما يقول واحد يا ابن السوداء، هذا من رواسب الجاهلية البعيدة، بعد الإنسان لا يعير يعني بلون أمه، هذا أمر ما هو بالاختيار. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد بن جبل مع حبيه موعظة غضب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا معاد، أفتأمن أنت يا معاد؟ وكذلك لما يعني شد على يعني أصحابه لهم أهله في صلاته بالبقرة بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا يعني صعب. وكل هذا يدل على أن الكبير في الفضل أو السن يجب تنبيهه إذا خالف شيئا من الحق. وغضب رسول الله على عمر عندما خاصم الصديق وقال: أما أنتم بتاركي لي صاحب، علما يعني هو صاحبه، ولكن يعني ولكن لما يعني كان لم لا يرضى أن يؤذى أول، حتى لو وقع منه خطأ الإنسان يجب لمكانته أن لا يؤذى. فمرة غضب عمر غضب بكر في مسألة وصار بينهم شيء، ثم ذهب بكر إليه وقال: سامحني يعني. قال: ما أصاب. أو رد عليه. فجاء أبو بكر واشتكى وقال: يا رسول الله، يعني غضبت عمر يعني وكذا وكذا، وطلبت منه أن يسامحني، فجلس عند النبي. فلما جاء عمر بن الخطاب النبي قابله بغضب شديد وقال: أما أنتم بتارك لي صاحبي؟ يعني كذبني الناس وصدقني. فكان أبو بكر جسع على ركبتيه وقال: رسول الله، كنت أنا أفضل وأغلط، أنا كنت أفضل وأغلط، يعني أنا كنت أفضل منه، خشي أن النبي يعني أن يدعو عليه أو شيء من هذا أو يغضب عليه. فالشاهد أن يعني هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه عمر إلى هذا، وذلك رأى أن هذا يعني أن مثل أبو بكر لا ينبغي أن يعني أن يساء إليه وأن يغضب لمكانه، حتى لو كان صدر منه لأحد شيء ينبغي أن يعرف يعني مكانه في يعني الصحابة. الحادي عشر: تعليم الناس ما ينفعهم يحتاجون إليه. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله يعني الإمام محمد الزهاب لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم مما لا غنى لهم عن معرفته. هذا من يعني من فعل الشيخ محمد الوهاب في تربيته، وكان له يعني الشيخ محمد الوهاب كان مربي عجيب جدا، يعني خرج جيل وأكثرهم ممن لا يحصل للقراءة والكتاب، لكن كان شلون يحفظهم يعني رسائل العلم. وإذا سأل العامي عن أمور لا يحتاج إليها فإنه ينبغي للمعلم أن يفتح له بابا إلى ما يفهمه. قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وينبغي للعالم إذا سأله العامي عما يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم من أن يفتح له بابا إلى المهم، ولا يحقر عن التعليم أو يحقر عن التعليم من يظنه أبعد الناس عنه، ولا يستبعد فضل الله عليه. الأمر جميل جدا، وقد طبق الشيخ هذا في الحقيقة في تعليمه، فقد كان يدرس كثير من الناس هذول ممن لا يحسن القراءة والكتابة والحفظ، وطلعوا يعني كانوا طلعوا حتى هم نفسهم يرسل كل واحد بعد ذلك إلى قبيلته وكذا، يعني معلمين في قبيلهم علما أنهم لا يعني يحسنوا حتى القراءة والكتابة. القاعدة الثانية عشرة: تعليم الناس على قدر أفهامهم، وينبغي للعالم أن يخاطب الناس كلا على قدر فهمه. قال أيضا الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: فينبغي للمعلم أن يعلم الناس على قدر فهمه، وإذا كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته، ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أن يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد مثل ما ذكر النبي من حق الله على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو علم هذه الحقوق، وإن كان هذا الرجل جاي من يعني من عامة الناس. هذا يدل على يعني عقليته في التعليم عقلية عجيبة، عقلية الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. القاعدة الثالثة عشرة: عدم تضييع الزمان في إبطال الشبه الواضحة البطلان. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: إن الشبه إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الجدل معه في إبطالها تضيع للزمان وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك لا يردع عن بدعته، وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم عنهم. يعني إذا كانت المسألة واضحة هذه ويفهم هذا فإنها يصبح كأنه من الجدل، فلا يتعب المسلم نفسه في إبطال ما هو ظاهر البطلان. أما إذا كانت الشبهة قد أشكلت على المتعلم أو الناس واحتاجوا إلى إبطالها، وجب حينئذ على أهل العلم ردها وتفنيدها وإبطالها بالحجج الدامغة، لئلا تستقر في صدورهم فتورث الشك والاضطراب أو الحيرة والارتياب. وبهذا هذه 13 قاعدة من قواعد التعليم تنتهي هذه، ونأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه نرجعها إلى ليلة خالية إن شاء الله.